لو احببت ان ينصر دينك لكنت الشخص الذي ينصر به الدين، لكنت كذلك. لو انك تحب لبدأت باصلاح نفسك. ايها الاخوة، الله حكيم، ومعنى حكيم انه يضع الشيء في الموضع اللائق به، فلذلك لا ينزل النصر الا على امة تستحق النصر. قال تعالى حاكين عن الكفار انهم يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، فاجابهم الله اوليس الله باعلم بالشاكرين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمة ربك، الله اعلم حيث يجعل رسالته. الايات الشاهد ان الله يضع الشيء في موضعه اللائق به، فلذلك اذا نظرت الى مجموع الامة في هذه الايام، اذا نظرت الى كل الامة في هذه الايام تعرف لماذا حجم النصر، تعرف لماذا تأخر التمكين، تعرف لماذا تنتهك اعراض المسلمين في انحاء الارض. السبب انت وانت وانت وانا. لو اصلحنا احوالنا مع الله لاصلح الله لنا الارض. ولذلك ايها الاخوة والاخوات، لقاؤنا اليوم في خطبتنا هذه عن قضية الاصل التي يبدأ منها الاصلاح، الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. وفي عصر تصغير الكبير، وفي عصر تهميش المسائل العظيمة، صغر الصدق حتى صار يعنى به الصدق في القول اللسان، وحتى هذا عجم في عصرنا، فقلما تجد رجلا صادقا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم واجمعنا على الصادقين من عبادك في الدنيا والآخرة. الصدق ايها الاخوة هو الاسلام والايمان. الصدق هو الاسلام والايمان. كما ذكرت لك في المقدمة انك تزعم انك تريد ان ينصر الاسلام، وتزعم انك تحب الله، وتزعم انك تريد ان تتوب، وتزعم انك تحب متابعة رسول الله، وتزعم انك تكره الكفار، وتزعم انك تريد الحلال، وتزعم وتزعم وتزعم. اين الصدق في هذا الزعم؟ ان بداية الكذب الكذب في الاحاسيس، الكذب في المشاعر، ثم يليه الكذب في التصورات، والكذب في الافكار، ثم يكون الكذب في الارادات، ثم يكون الكذب في العزم، فيكون الكذب في العمل. بداية الكذب في الاحاسيس والمشاعر. اننا في عصر الحمد لله لرب العالمين، اننا في عصر علم الناس الكذب في المشاعر والاحاسيس. قلما تجد صادقا في مشاعره حتى مع نفسه. شيء عجيب، رجل يمرض 10 سنين مثلا بمرض مخيف، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم انزل على المسلمين والمسلمات الشفاء، وارفع عنهم البلاء.